امرأة توفي زوجها وتركها وهي حامل، كيف تكون عدتها حتى تضع الحمل؟ قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة اسمها الأسلمية بنت زبير الأسلمية، قالت: يا رسول الله، توفي زوجي وقد وضعت حملي بعد 17 يوم من وفاته. قال: قد تحللت كما جاء في الصحيحين. فعدتها بوضع الحمل، إن وضعت الحمل غدا انتهت عدتها، إن بقي عليه شهرين ثلاثة أربعة ستة، فلما تضع الحمل تنتهي العدة والعلم عند الله.